القاهرة تقدم على شط بحر النغم. على شط بحر النغم يا نسمة جاية من بعيد، أنا سامع معاك حكايات على شط وموجة بتجري ومعاها أحلى النغمات. بحلم وأغني حبيبي، أحلى النغمات وبقيت وانت معايا، الدنيا ملك زي يوم وليلة. أحلى النغمات وانا حاسة الدنيا غربانة، هو افتكرني عشاني ثاني. على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، اهلا بكم معنا على شط بحر النغم. الليله هنسهر مع اجمل الاغنيات الدينيه التي تذكرنا بموكب حجاج بيت الله الحرام. كل عام وحضراتكم بكل خير، وهيا نبدا. وعليك صلاه الله وسلامه. عليك صلاه الله وسلامه. عليك صلاه شفاعة يا جبت الحسنين، دم أحملك رجعت أيامه، دم أحملك رجعت أيامه، هنية وتمليت كل عين. منظركم يا مدنتين فوق الحرمين. رجعت ايامه هنية وتمليت بالعين. ورجعنا مستمعينا على شط بحر النغم واستمعنا لصوت الرائعة أسمهان من كلمات بديع خيري وألحان فريد الأطرش، وهنستمع الآن لصوت ليلى مراد يا رايحين للنبي الغالي. هنيا لكم وعقبال. Yeah.

مستمعينا على شط بحر النغم، واللقاء التالي هيكون مع صوت كوكب الشرق أم كلثوم. وإلى عرفات الله. إلى عرفات الله يا خير سائر، إلى عرفات الله وسيم مكان البشر والقسمات، ويوم تولي وجهة البيت ناظرا وسيم مكان البشر والقسمات، ويوم تولي وجهة البيت ناظرا وسيم مجال البشر والقسمات، على كل أفق بالحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات. لدى الباب جبريل الأمين براحه رسائل رحمانية نفحات. الحشر والقسمات ويوم تولي وجهة البيت نادرا وسيم ميال البشر والقسمات على كل أفق بالحجاز ملائك تزف التحايا الله والبركات لدى الباب جبريل الأمين براحك رسائل معنا الأعزاء. ومن عرفات الله إلى مكة وفيها جبال النور طلع على البيت المعمور والقلب يعشق كل جميل رائعة الموسيقار الكبير رياض السنباطي وكلمات الشاعر الكبير بيرم التونسي وصوت كوكب الشرق أم كلثوم. مكة وفيها جبال دخلنا باب السلام غمر قلوبنا السلام بعفو رب غفور بعفو رب غفور مكة وفيها جبال غمر قلوبنا السلام بعفو رب غفور بعفو رب غفور فوقنا حمام الرحمن عدد نجوم السماء خلى من الجنة إذا الأحبة تنول كل اللي تتمنى. مستمعينا الأعزاء، كل عام وحضراتكم بكل خير.